أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من هذه النعم الطيبة المباركة. نغدو ونروح في نعم الله، نصبح ونمسي في نعم الله، نفتح عيوننا ونغمضها في نعم الله، نتقلب من نعمة إلى نعمة. فنسأل الله جل جلاله أن يثبتنا على هذا وأن يرزقنا القبول، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا ثمرة الأعمال. فليست العبرة بالعمل، إنما العبرة بالثمرة من العمل. فكم من مصل أو صائم أو حاج أو معتمر أو متصدق أو مزك ليس له من عمله إلا التعب، أو ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وقد يكون جالس في مجلس من المجالس ليس له من جلوسه إلا حضور البدن. لذلك كرم الله علينا أنه يعمنا جميعا في مغفرته في هذه المجالس، ولكنه لا يخص بالنور إلا أهل الإنابة والطلب. لذلك عودت نفسي أنا أن أذكر نفسي في مطلع كل مجلس بهذا الأمر، لأنه أمر يحتاج لتذكر من المتكلم ومن المستمع. فعلم النية هو أعظم العلوم، وإذا أشكل على المرء والمسلم علم النية فسد عمله وإن عظم، وإن اصطلحت نيته استقام عمله وإن قل. فصاحب النية الحسنة إن عمل عملا بسيطا فهو مقبول عند الله، وصاحب النية السيئة إن عمل عملا كثيرا فهو مطرود، وهذا لا يعرفه أحد إلا الله على فكرة أبدا. في الرواية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يؤتى يوم القيامة أو تأتي الملائكة يوم القيامة بصحائف من أعمال مختومة، يعني الملائكة خاتمة إنه هاي أعمال حسنة. قال: فتعرضها بين يدي الله فيقول الله: اقبلوا هذا وردوا هذا، اقبلوا هذا وردوا هذا. فتقول الملائكة: يا ربي، يعني هذه أعمال صالحة، ليش نردها؟ لما نرد هذه الأعمال؟ فيقول: هذا لم يكن لأجلي، ولا أقبل اليوم إلا ما كان خالصا لوجهي الكريم. يعني شو؟ يعني الملائكة ما كانت عارفه، يعني الملائكة ما كانت تعلم حقيقة الأمر. لذلك لابد أن نجتهد على هذا العلم، وأن نعرف لما جلسنا. ما جلسنا نسمع قصص، احكي لنا يا شيخ قصص الفاروق عمر. لا، مش قصاص أنا، كتب ملأة والفيديوهات ملأة. أنا أقوم بعمل، ده اسمه عمل، مش سماع قصة. عمل، جيت من بيتك وجلست وعدت على الركب وتوجهت وصححت النية وحضرت القلب وصدقت مع الله وأخلصت وتوضعت، كل هاي الصفات بمجموعها بتطلع لك شيء اسمه نور المجلس، اللي هو الهداية. يهدي الله لنوره من يشاء. فبتقوم بتقول: أنا أريد أن أنهج نهج عمر، أنا أريد أن أخطو خطوات عمر. مش لا الحمد لله، اليوم صار الأمة عندها شيء اسمه شهوة العلم، بس علم. خلصت كتاب وكتاب وكتاب، واخدت إجازة وإجازة وإجازة وشهادة، وشو بينفع؟ شو بينفع كل هذا العلم؟ وهل العلم إلا العمل؟ وهل مقصود العلم إلا العمل؟ لذلك أنت لابد أن تبحث عن بيئة تعينك على العمل. أي بيئة أخرى فيها علم اسأل عن هذا العلم، هل يدفعك للعمل؟ إن كان هذا العلم لا يدفعك للعمل فبئس العلم ذاك. فهذا العلم يزيدك من الله بعدا. فالعلم الرباني هو الذي يقربك من الله، والعلم الإبليسي بيجي الإبليس على صورة علم أحيانا، هو العلم الذي يبعدك من الله، وهو العلم الذي ينشئ عندك صفات الكبر وصفات الاستعلاء وصفات سرعة الحكم على الناس. هذا علم إبليسي. إيش العلم الرباني؟ العلم اللي بقربني من الله. يمكن ما أحفظ الآية، يعني هلأ بدكم تقولوا لي يوم القيامة ربنا تعالى حيوقف الناس ويقول لهم يلا سمع سمع سمع سمع عيد صبر، سمعتها على الجنة مع الصابرين، أنت ما حافظ عيد صبر على النار. ويجي واحد ما حافظ ولا آية عن صبر ولكن كان يصبر صبر في الدنيا، الله تعالى يقول ادخل الجنة بلا حساب. طبعا هذا الكلام ليس دعوة لترك الحفظ، والحمد لله الله مكرمنا في مسجدنا بمعهد وبكتاب وبمشايخ يدرسون ويحفظون ونطلب من الجميع، ولكن هذا إذا جاء مع الإيمان فيشتد الإيمان. إذا أنت بتكون عندك صبر وبتجي الآية بتحفظها فبتثبت لك إيمانك. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أنا بعدت كثير، خلينا نرجع لها، صرنا نعمل مذاكرة في الإيمان والعلم. طيب، لذلك أيها الغوالي نشرع وإياكم في سيرة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله عنه أحبتي في الله كما يعني نعلم جميعا، لا نريد أن نسمع بس ظاهر حياته، نريد أن نعلم كما مذكرين بسيرة أبو بكر رضي الله عنه ذكرنا هذا، نريد أن نعلم ما هي الصفات التي أهلته لأن يكون الفاروق، لأنه أكيد في شيء عمله حتى وصل لهالمرحلة. لأنه سيدنا عمر مش أول الناس إسلاما، سيدنا عمر تأخر إسلامه، سيدنا عمر مش أقدم الناس هجرة، الهجرة الأولى هجرة الحبشة ما كان فيها سيدنا عمر، وكثير من الصحابة سبقوه في عدة أمور، ولكن طلع رقمه عند الله 2، مع أنه بالتعداد التاريخي رقمه مش 2، رقمه ممكن بثلاثينات أربعينات ممكن، بس عند الله الأرقام تختلف. لذلك العبارة الجميلة الرائعة تقول ليس القديم أو ليس المؤمن أو ليس الصادق أو ليس المقرب عند الله من سبق. عبرة مش بسنين، شيخ صلي 30 سنة بصلي بالجامع ما في قصة سنين، إنما العبرة بمن صدق. فرب رجل أسلم آمن منذ دقيقة، صدق قدمه الله على من أسلم منذ سنوات. لما؟ قال ذرة إيمان من هذا تزن سنوات إيمان من ذاك. فإيمان هذا ثقيل فيه صفات وتضحيات، وإيمان ذلك صوري بالصاد، صورة يعني ليس فيه صفات، فليس له وزن عند الله. فوزنك أيها الغالي أيتها الغالية عند الله بماذا؟ بالصفات. وزنك عند الله مش بال... لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب رجل سمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين تقيل عند الناس، طبعا سمين مش بالوزن بس، سمين يعني تقيل عند الناس، يعني بعدوله ينفتحوا له طرقات، يعني بأشروا على الناس بالبنان. لا يزن عند الله جناح بعوضة. ورب رجل أشعث أخبرا في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ومنهم عمر، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه. فأول صفات عمر أو من أعظم صفات عمر، لأننا ذكرنا صفات سابقة له، من أعظم الصفات التي أوصلته إلى ما هو عليه هي صفة الخوف من الله. صفة الخوف، وهي الصفة يا إخواني في الله تجدها للأسف إلا من رحم الله غائبة عند كثير من الملتزمين، أو عند كثير ممن أعانه الله وهيأ له بعض الأمور التي قدمها للدين، صلى حضر درس خرج في سبيل الله طلب علم عمل له الشغلة، بعدين بيشوف غيره ما عم يعملها فيأتي عنده لا إراديا شعور اسمه شعور الرضا. وهذا غير الصحابة، بالقلوب الصحابة كانوا، الصحابة كانوا يعملوا العمل بعدين ينشأ عندهم شعور اسمه الخوف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الله يكرمك تقول لك شيء $1,000 من جيبتك، شيء $100، شيء 500، شيء أكثر شيء أقل، وتحطهم بصدقة سر وخفاء. شو الشعور اللي بيجيك بعد هاي الصدقة؟ اللي لازم يجيك هو الخوف مش الرضا. الفرح بالطاعة شيء تاني، هذا موضوع تاني، كلنا بنفرح بالطاعات، بس موضوع القبول هذا موضوع لابد أن يكون عندنا جميعا موجود. إذا غاب الخوف مصيبة. عبد الله بن شداد يقول: كنت أصلي الفجر مع عمر، وكلهم كانوا يصلون مع عمر رضي الله تعالى عنه، وتأخرت عن الصلاة فصليت في الصف الأخير، فوالله كنت أسمع نشيج عمر من شدة البكاء وهو يقرأ في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إيش اللي مضايقك يا عمر؟ حزنك من شو؟ مش عم تربح المحلات؟ ولا مش عم تباع العقارات؟ ولا شو اللي مضايقك يا عمر؟ إنما عم بيبكي، يعني حاسس فيها: أشكو بثي وحزني إلى الله. خايف من عدم القبول، رايح يركض وراء حذيفة رضي الله تعالى عنه أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. وعلم عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع عنده أسماء المنافقين، فقال: يا حذيفة بالله عليك قل لي اسمي معهم، اسمي مع المنافقين. احنا اليوم إذا بتنجاب سيرة النفاق، حدنا بتنخطب خطبة جمعة عن النفاق ولا درس، بفكر لمين بدي أقوله للدرس؟ ولا مرة فكر أنه ممكن يكون لي مين هلأ من المنافقين اللي حواليه بدي روح سمعوا إياه؟ شيخ بعتنا التسجيل، بعت تسجيل لحالي أنا اللي عم بتكلم احكي نفسي وإنت عم تسمع سمع نفسك. بدنا نطلع من قصة الناس، بدنا نصير مع أنفسنا. سيدنا عمر عاش مع نفسه، ما كان يهمه شيء من الناس ولا أي شيء من الناس. مرة كان ماشي بالسوق، أم شاف على الطريق شيء ما أعجبه، ومعه كان دائما سيدنا عمر شو؟ الدرة، الدرة كان دائما معه، أم ضربه للي موقع الأمر على الأرض، فقال: أمط هذا عن الطريق. بعدين مش كيف أضربه؟ طب ما فيني أقول له أمط هذا عن الطريق بدون ما أضربه. فعاد إليه قال: خذ الدرة وأعدها إلي، ضربني. قال: لا، كيف أضربك وأنت أمير المؤمنين؟ قال: دعك مني أنا أمير المؤمنين. قال: أضربني أنا كعمر سيدنا عمر. قال: لا أضربك. قال: أضربني. قال: لا أضربك أبدا. قال: فأخذ الدرة ومشى إلى البيت، كان خادمه معه هو الذي روى الخبر. قال: فدخل إلى بيته وجعل يصلي ويبكي، ثم بعد الصلاة قال: يا عمر، بيحكي نفسه هذاك خادمه برا بس عم يسمع، قال: يا عمر، كنت وضيعا فرفعك الله، كنت ذليلا فأعزك الله، كنت ضالا شاردا فهداك الله، وملكك الله رقاب الناس. يا عمر تضربه بالدرة، ماذا تقول لربك يوم القيامة إن سألك؟ مسامحك، لك مسامحك، خلاص قال لك مسامح. اليوم إذا نعمل أي أمر مع أي إنسان ممكن يكون حق علينا إذا رجعنا والله وفقنا، لأنه أصلا الرجوع والاعتراف في الأمر هذا أمر كثير كبير. كم يبقى هذا في بالي أحاسب نفسي عليه وأراجعه؟ مرة كذلك ضرب أحد الصحابة بالدرة ومشى، كان في السوق ومشى، بعدين سيدنا عمر صار يعني يحدث نفسه، قال: ثم عاد إليه في اليوم الثاني فما وجده. كان من أحد الأعراب قادم على المدينة يبيع غرض ويروح، ففعل فعلا فضربه بالدرة، بعدين رجع ثاني يوم ملأه شو ما لقيته. طب انت رجعت للتوب، رجعت يعني تاخذ الامر. قال: فرآه في السنة الثانية في نفس الموسم، فجاء اليه وقال: يا هذا، تريد الحج هذا العام؟ بدك نسي الموضوع. سيدنا عمر عم بخبره الكلام، بيحكي مع امير المؤمنين. فقال عمر: يا هذا، اتريد الحج هذا العام؟ فقال والله نعم يا أمير المؤمنين. فقال امشي معي. قال فمشى معه فأدخله إلى بيته فأخرج له 600 درهم من فضة وقال خذ هذا. قال رحمك الله يا أمير المؤمنين، لما هذا؟ ليش؟ قال هذا للضربة التي ضربتك إياها في السنة الماضية. قال والله لقد نسيتها يا عمر. قال وأنا لم أنسها منذ ذاك الوقت. سني عم بفتش عليه سني. اليوم واحد زبون تاجر ما بعرف شو أخذنا لنا شغلة منه بالغلط، بعدين ظهر، يا الله ظهر من المحل، يا الله ظهر، ما في شيء ظهر يلحقه يعني أو يتبعه أو يدقله. هذا إذا أخذه خطأ نسلم نحن مش قصدا. سني متذكر مسألة جرحت مسلم، كم من كلمات جرحت وكم من عبارات آذت وكم من تصرفات أبعدت ونفرت أناس. من نأتي بهم إلى المساجد نراهم ونعرفهم، ومن لا يأتون ومن ينفرون منا بأفعالنا لا نراهم ولا نعرفهم، بل سنراهم في يوم من الأيام، يوم القيامة عندما نقف بين يدي الديان ويقول ذاك المظلوم يا ربي خذ حقي من فلان. نسأل الله العفو والعافية. لذلك موضوع الخوف هو الذي أنشأ عند عمر باقي الصفات، والخوف كان دائم. لذلك روي عن عمر أنه تقريبا كان في كل يوم يضع أصبعه على النار كل يوم. قال يا عمر، يحدث نفسه، يا عمر تتحمل هذه؟ يا عمر تتحمل هذه؟ إذا كنت لا تتحمل نار الدنيا فكيف تتحمل نار الآخرة؟ كل يوم. شي مرة حدثت نفسي بموضوع النار. هذا الخوف الذي كان عند عمر هو الذي أنشأ عنده صفة اسمها صفة الورع. شو يعني الورع يا إخواني؟ ما معنى الورع؟ الورع هي درجة عالية من التقوى، وهي تعني ترك الحلال مخافة تعلق القلب به وصعوبة تركه عندما تريد ذلك. شو يعني الورع؟ ترك الحلال مخافة التعلق به حتى تستطيع أن تتركه في الوقت الذي تشاء وتريد، وهي قريبة من الزهد. لذلك الورع هو من أعلى درجات الخوف من الله جل جلاله. كان سيدنا عمر عنده فقه اجتماعي. شو هو الفقه الاجتماعي؟ الفقه الاجتماعي كان يدعي المسلمين أحيانا، وكان يجعل لهم طعام، أحد يقدم له طعام ويدعو المسلمين ويقيم الطعام المائدة في المسجد أو خارج المسجد حتى يجتمعوا جميعا. شو عم يعمل سيدنا عمر بهالشيء؟ عم يجمع المسلمين بين بعضهم. فكان يرى عمر لا يأكل معهم، فيأتي إليه أحدهم ويقول له يا عمر لما لا تأكل مع المسلمين؟ فقال أما إنه لا جائز لي أن أكل معهم، ولكني أخاف أن يسألني الله يوم القيامة فيقول لي يا عمر كنت تأكل من بيت مال المسلمين؟ فكان يدعو طعاما خاصا من بيته ويجلس معهم، مش يبعد عنهم يقعد معهم، ولكن كان يأتي بطعام خاص لهم فيأكلوا منه. بس كنت عم بقرأ هاي الرواية سبحان الله تذكرت شيخي الشيخ إبراهيم الليبي الله يحفظه، كان المربي الليلي عندنا في الأزهر، هو من ليبيا وطبعا مقيم في لبنان. ومن الأشياء التي يعني تأثرت بها منه سبحان الله، طبعا الناظر الليلي في الأزهر في طعام للطلاب بكون، وهذا الطعام للجميع طبيعي، الأستاذ اللي موجود ناظر الليلي اللي تارك بيته 6 أيام بروح البيت يوم واحد، أنه يأكل مع الطلاب. فكان هو معنا آخر سنتين بالثانوي، الثانية ثانوي والثالث ثانوي كان معنا في الأزهر. فلا أذكر الآن، إذا بتقول لي ارجع بمخيلتك تذكر مرة كان يجلس فيها معكم على المائدة، والله سنتين ما أذكر أني رأيته يأكل معنا. حتى أحيانا بعض الناظر بيتمشى بين الطلاب، كنا بالداخل فبيقعد الطلاب لا يأكلوا، فبيتمشى بين الطلاب، فطبيعي تقول له تفضل يا شيخ تفضل كل معنا، فكان يأبى. وكنا نسأل، بس كبرنا بالثانوي نسأل يا عمي طب الشيخ وين بيأكل، كيف بيأكل، كيف عايش. فمرة أحد الطلاب اتبعه في النظارة، اتجسس عليه فشافه بالليل، زوجته كانت تجي من البيت أو ابنه يجي حسب كل يوم حدا يعني، ويجيبوا له صحن أكل أو صحنين أكل أو جاط أكل ويفوته مع النظارة ويقعد بالليل، حتى ما كان يخلي حدا من الناس يشوفه عم يأكل، يفوت يأكل. وأنا مرة وحدة بس رأيته عم يأكل، فوت على النظارة. بالثالث سنة كنا نفوت على النظارة ونستأذن من الشيخ يسلمنا بعض المهام، ففوت مرة على النظارة استأذنت فرأيته جالس ورا الباب عم بيأكل فطاير. جبت له شافهم أم زي هيك يعني نئز، ما بحب حدا يشوفه عم بيأكل. والأمر الثاني الذي لم أره مرة يفعله هو النوم، ما رأيته مرة نائم، لا ينام حتى ينام كل الطلبة ولا يستيقظ إلا قبل الطلبة. وطبعا هذا يعني إذا دل على شيء يدل على أن هذه الصفات التي نتذاكرها فيما بيننا ليست صفات أناس عاشوا من قرون، من 1400 سنة وهن زمن ونحن بزمن، لا يا إخوان عم نحكي بهذا الزمن. إذا بلغ الإيمان من العبد مبلغا بلغ حد الورع، مش عم نقول سرق أموال الناس، مش عم نقول أخذ ملايين ومليارات وسكن بيوت وعمارات واشترى رانجات وسيارات، لا، عم نقول مال وضع بإذن من صاحب المال حتى يأكل الطلاب مع المربي الذي لهم، فكان يتورع عن هذا. هذا الورع الذي كان عند عمر جعل خلافة عمر سببا في امتداد رقعة الإسلام. شفتوا ليش يا إخواني في الله لازم نشتغل على الإيمان، لازم نشتغل على الإيمان لينشئ لنا هيك خلفاء، حتى ينشئ هكذا قادة. سهل عين فلان قائد الآن وفلان قائد، أسهل شيء عين قادة، ولكن أرني بعد تعيين القادة شو حيصير، شو حيطلع في الأمة. لذلك نحن بحاجة إلى استخراج هذه الصفات من القلوب، تربية الأبناء عليها، تنشئة أنفسنا على الورع. أي ليرة بدها تدخل على جيبتي، ذكرنا سابقا قصة أبو بكر في سلسلة أبي بكر رضي الله عنه، كيف مرة قال كلمة والله لو لم تخرج يعني هذه اللقمة إلا بخروج روحي لأخرجتها. ليش؟ لأنه لقمة أكلها بالحرام. كيف عم يجي المال؟ كيف عم نبيع ونشتري؟ شو عم نقول للزباين؟ كيف عم ندخل عجيابنا؟ كيف عم نطلع المال؟ لذلك قلت البركة في الحياة. كيف أنا كموظف عم بشتغل بوظيفتي؟ كيف عم بقبض الراتب؟ هل الراتب أستحقه؟ هل أعطي حق الوظيفة؟ هل مبلغ الراتب كله فعلا عم أدي فيه الواجب؟ ولا ساعة بهرب من هون وساعة بتخبى من هون وساعة ما بعرف شو بعمل؟ لذلك أيها الغوالي، ورع عمر رضي الله تعالى عنه لابد أن ينشئ عندي طلب الورع. سيدنا عثمان بيقول مرة كنت على سطح بيتي، على شرفة في بيتي، وكان نهار شديد الحر، والمدينة معروفة بشدة حرها يا أخوان، أسأل الله أن يرزقني وإياكم زيارتها قريبا. فيق واقف سيدنا عمر من شدة الحر ما أدري يكمل، بينها طلع على البيت، قال والطريق فارغ ما في حدا، قال فإذا بي أرى جملا أجرب. سيدنا عمر، سيدنا عثمان عم بقول شفت جمل أجرب، قال وإذا خلف الجمل رجل مختبئ بظل الجمل، قال فأكدت به من هذا، قال فإذا به عمر، فصرخت قلت يا أمير المؤمنين ماذا تفعل خلف الجمل الأجرب، قال هذا من بيت بال المسلمين، ضل فلحقته حتى أتيت به. جمل وأجرب، ما بعت له حدا، قام هو بنفسه قال فلحقته حتى أتيت به، ورع خيفان في طلع لفتوى، كان في قول ما بأسر والدنيا حر وشوب، بس الورع هو الذي جعله يمشي حتى لحق بالجمل، ثم مسكه وجعل يمشي في ظله. الخوف من الله أنشأ عنده الورع، والخوف والورع أنشأ عند عمر رضي الله تعالى عنه شيئا رائعا عظيما اسمه الزهد. ما معنى الزهد يا إخواني؟ من أجمل ما قرأت من تفسير لمعنى الزهد، قال الزهد لا أن تملك الأشياء، ليس الزهد أن لا تملك الأشياء، إنما الزهد أن لا تملكك الأشياء. ليس الزهد أن لا تملك الشيء، إنما الزهد أن لا يملكك الشيء. بمعنى آخر، أن تكون الدنيا في يدك ليست في قلبك، سهلة أن تلقيها متى تشاء. كان سيدنا عمر مرة مارق مع أصحابه، فمر أعزكم الله على مزبلة فوقف، فكانوا اللي معه تضايقوا إنه شو وقفك، امشي لكن من شام الريحة امشي. فنظر إليهم بعد ما وقف قال تضايقتم؟ قالوا نعم، يعني شو الوقفة؟ قال هذه هي دنياكم، هاي المزبلة أعزكم الله، هذه هي دنياكم. شيخ إذا اليوم بدنا نحكي على الدنيا هيك، شيخ ليه عم تحقرنا من الدنيا؟ لا تقول لي البيوت والعمارات والسيارات والمحلات والعقارات والشهادات كلها طلعت مزبلة. فسيدنا عمر دائما لأنه خدم النبي وكان دائما يوجه البوصلة، كل ما شوف شوي الصحابة شتوا يا الدنيا، وعد خنات أنا وخيي، وتخنات أنا وجاري، وتخنات أنا وصاحبي، ليش؟ شافت أرض. والله بالفترة الأخيرة كنت تطلب مني كم صلحة، والله صرت أبكي يا إخواني، والله العظيم الاثنين إخوة إخوة إخوة، عاشوا مع بعض وربيوا مع بعض ورسان على نفس المخدة وبنفس الغرفة ونفس الأم ونفس البي، جايين يطلبوا من الشيخ صالحنا. ليش؟ صار لي شهرين مخانق مع خيي، شهرين ليه ما عم تحكي معه؟ قال لأنه ما بده يعطيني من أجار الأرض. وهذاك بقول له لا، هاي الأرض مش لإلك، لإلي، وهي لإلك وهيدي مش لإلي. بئست الدنيا التي تقاتل عليها الإخوة وافترق من أجلها الأحبة. نتنا، والله نتنا يا إخواني، بس ما حنعرف نتنا طالما هي ملزقة بعيوننا، حنشوفها كل شيء. نحن جيب لي 500 ليرة هلأ، جيب تنكي حطها على عينك، شو بتشوفها؟ بتشوفها كل شيء، كل شيء بتخبي لك إياه بتصير هي قريبة منك، بس تبعدها بتصير تشوف الحقائق. شوف انتوا اليوم هلأ تركين الدنيا، هلأ كل واحد منكم عنده أشغاله وأعماله وبيته ومرته وولاده، جيت قعدت نص ساعة ساعة ها بتبلش تشوف عمي. والله الدنيا ماشي، والله مجلس العلم أروع من الدنيا وما فيها، بس في مشكلتنا منخلص ونرجع دغري. طب بدنا نطولهم شوي، ليش عندما نقول نخرج في سبيل الله ثلاثة أيام، يعني أنت مبعد التنكي عن عينك ثلاثة أيام كاملين بتشوف أكثر، مبعد 10 أيام بتشوف أكثر وأكثر، مبعد 40 أكثر وأكثر، 60 70، كل ما حاول كتر البعد ورجع. ما فينا نبعد دائما لأنه أصلا ما بيجوز ترك الأسباب، أنت خالق مخلوق بالأسباب، ولكن دائما عود نفسك تتركها بصحبة مثل هؤلاء الناس. يعني شوف سيدنا عمر هو المربي، فماشي مع الصحابة وقفهم تفرجوا، ضايقتوا من الريحة؟ يلا بس عم حبيت أخبركم إنه هاي الدنيا اللي أنتوا بتتخانقوا عليها، رجع كمل مشي. مرة كان عم بيخبر الصحابة إنه هو منه، يعني ما تفكروا الزاهد مش الزاهد اللي ما معه الدنيا يا إخواني، الزاهد اللي بيقدر يعيش أحلى حياة بس معاشه. مرة عمر عم بفهم واحد من الصحابة، أظن سعد بن أبي وقاص، شو قال له؟ قال يا سعد أتظن أني لا أقدر أن آمر بالمعزة فتذبح فيسلخ عنها جلدها ثم تصمت لنا على النار؟ يعني المعزة أو الغنم عندما يوضع النار يقال له الصميط، فتصمت لنا على النار ثم آمر بالزبيب فيوضع في القدر، ثم يغلي مع الطعام، ثم يوضع عليه المعزة، ثم تقدم بين يدينا. يعني فنان شبلو سيدنا عمر بالأكل، عادي يصف له كيف تنطبخ كمان. قال في سيدنا سعد سكت، قال أتظن يا سعد أننا لا نقدر؟ والله هلأ دغري بقول تنزل السفر، دغري بتنزل السفر. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ولكن أخرنا طيباتنا للدار الآخرة. يا سعد إني أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، إلى آخر الآية. طب يا شيخ بتقول لي كلنا عندنا أحيانا بنقعد بنحط سفر، شو بدنا نعمل؟ قال إذا ما استطعت أن تكون مثلهم فتشبه بهم. يعني مش ضروري كل يوم كل يوم كل يوم كما أشتهي، بلش عود نفسك. نكون خارجين أحيانا مع الشباب، كنا أحيانا مقتدرين ماديا وفيهم يشوى، يا إخواني اعملوا عدس اليوم، بسطوا الطعام اليوم، طعام بقي من بارح عيدوا اليوم. ليه؟ بدنا نتعود على الحياة، بدنا نضل عم نحكي، بدنا بيئة تعودنا كيف نتقشف في طعامنا وشرابنا ومنامنا. لأن اليوم سهل أنا أحكي وأنتوا تسمعوا، بعدين منروح نسلخ أتقل عشاء إلا بعد شوي، ولا لا يا إخواني؟ بحكي نفسي كلنا سوا. طب شو بدنا نعمل؟ بدنا نفتش على بيئة نظبط فيها هالكلام، نحول المعلومات لمعمولات. كنا خارجين بأفريقيا، وكنا خارجين بأفريقيا ما في محلات ومولات وتظهر زي هون. كان عشانا بالليل أناناس والصبح حليب بقر، ونضلنا على وجبة الغداء رز برغل عدس مع شوية، بقينا 40 يوم. أنا أول مرة 40 يوم بحياتي كلش دجاج، 40 يوم بأفريقيا ما كلنا دجاج. تسأل عن ذلك، قول لي عم الحمد لله، الحمد لله الله هيئ لنا بيئة تكون عم تتكلم هالكلام، وها شوي بفترة من الفترات حاولت تطبقه. ليش؟ لأنه يا إخواني في الله اليوم سهل الكلام وسهل السماع، بس نحن أحوج منا من السماع، بحاجة لبيئة نطبق فيها هذا الكلام. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أورث عنده الخوف من الله الزهد. شو الزهد يا إخواني؟ قادر، قادر بس مش طايقة للدنيا، قادر. سيدة حفصة وسيدة عائشة من رفاته لعنده يحكوا عن الدنيا، كان بده سيدنا عمر مش واحد يرغبه للآخرة، كان يبعثوا له ناس يرغبوه. لأن احنا بقول شيخ رغبني رغبني شوية، احكي لي شو عن الله، لك لا يرق قلبي. سيدنا عمر بده حدا كان يرغبه للدنيا، من اللي ترغيب شوية للدنيا، هي سيدنا عمر كان. بس وين المشكلة؟ انه ما كان حدا يعرف من الصحابة مين بده يحكي بالموضوع، كله نخافوا منه. أم قالوا ما في إلنا إلا علي. أم راح من سيدنا علي قال له لا، ولا بروح لعنده ولا بحكيه ولا تقربوا علي. طب مين رأيك مين يحكي معه؟ قال ما في إلا اثنين بالرأي أنا، عائشة أم المؤمنين وبنته حفصة كمان أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. راحوا لعند عائشة حفصة حاولوا يتمنعوا، لا ما لا هلأ بيحكينا هلأ، بعدين وافقوا. فعائشة قالت له احكي أنت، هذا بيك يعني. عائشة، عائشة لها هيبة عند الصحابة. عائشة كانت تقول سلني أنا أمك، سلني ما شئت، شو بدك اسألني أنا أمك، كانت تقول لكل الصحابة. مع هيك أمام عمر كانت تخاف، فقلت له أنت احكي بيك أنا. ففات حفصة وعائشة وراها يعني تخباي فيها، فصارت حفصة تعمل له زي مقدمة، وفتح الله عليك بلاد كسرى وقيصر وتأتيك الوفود، ويعني يزورك الناس صباحا ومساء. وهو سيدنا عمر مطلع بأضعم بهز برأسه، نعم طيب شو المطلوب؟ قالوا يا أمير المؤمنين قلنا، يعني هيك عم نفكر نحن، قلنا لو يغدو عليك بقصعة ويراح عليك بقصعة، حجم سكلي هالخبز المأدد والزيت. مرة سيدنا أنس كان حد سيدنا عمر، أم سمع بطنه شو عم تعمل؟ بق بق بق عم بتقرقر من الجوع، بس احنا بتقرقر من شيء تاني، وبتقرقر عنده من الجوع. فطلع ببطنه، كان سيدنا أنس بيروي الحديث، فيقول قرقري ما شئتي فوالله لن تشبعي حتى يشبع المسلمون. يعني إن شاء الله نفكر إذا قرقرت يعني حيطعميكي، قرقري ما شئت فلن تشبعي حتى يشبع المسلمون. فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: يا عمر، يا أمير المؤمنين، يعني لو بتغير هالوجبة اللي بتاكليه كل يوم ونجيب لك الصبح بس وجبة وبالليل وجبة، بلا العصرونية وبلا الصبحية وبلا أكلة قبل النوم، بس وجبتين، ولو غيرت هذا، إحنا اللي لبسها مرة طلع خطب الجمعة، وخطب الجمعة يقول: أنس خطب عمر الجمعة بإزار فيه 12 رقعة، ومرة طلع خطب الجمعة بتوب كله مي. فالصحابي قال: يا عمر، إحنا ثوبك ثوبك ما، قال: الآن غسلته، ما في عندي غيره، غسلته ولبسته وصعدت أخطب الجمعة بالناس. في حدا كان يحكي معه غير هيك؟ خلاص يقول له: هيك اللي بدك إياه، خطب مش مشلي، مي مي مع هو ممسخ، اللي بدك مرقع زي ما بدك. فقال عمر: نعم. قال: ويعني لو غيرت هذا، أعزكم الله، الحمار، كان عنده حمار، كان عنده حمار لإله يركب عليه، وكان أحيانا يعيره للصحابي، أو حتى مرة كان ماشي في الطريق فمن شدة الحر ما تعب، تعب كتير، خاصة بآخر حياته سيدنا عمر، فرأى غلام أعزكم الله، عبد من العبيد ومعه حمار، فقال: يا هذا أركبني على حمارك. فنزل: شو أركبني؟ أمير المؤمنين تلبك هذاك، ما عارف شو بدي أعمل. يا أمير المؤمنين أركب، خذه، اعمل اللي بدك إياه. قال: لا، كيف أنا أركب عليه؟ قال له: طب شو؟ قال: تركب أنت على المكان الخشن، وأركب أنا على المكان الموطأ، أركب أنت مكانك وأركب أنا خلفك. ودخل عمر راكبا على الحمار خلف الغلام المدينة، وهو أمير المؤمنين. اليوم إذا ما بتقعدني قدام لأني أنا الشيخ، والله أبشوم عليك، ما بتعرف أنت الشيخ أنت أصلا. تقعدني وراء، بتقعدني وراء، تقعدنيش قدام، تمشي قدامي، شو مالك؟ سيدنا عمر داخل المدينة يعني مش، يا أخواني تعرف شو اللي صار مع سيدنا عمر؟ والله مش عم بتصنع، وإحنا اليوم، أنا هلأ إذا بعمل لك بحس حالي عم بتصنع. سيدنا عمر عاش الموضوع خلاص، يعني ما شايف الناس، ما شايف الناس، عادي راكب على الحمار وفات على المدينة ونزل، خلاص وصل لمرحلة شايف الآخرة بس. قال له حفصة: يا شو؟ قلت له: نغير لك هالحمار عزك الله، نجيب لك يعني برذون تركي، وبس بس نجيب لك عباي بس مش مخزقة، بس ما تفكر في شيء، بس عباي مش مخزقة. فطلع فيها، كان عم يطلع فيها، قال: يا حفصة، أنت جئتي ترغبيني بالدنيا؟ راح لوناس لحفصة، صارنا زيك، أنت جئتي ترغبيني في الدنيا؟ يا أم المؤمنين يا عائشة، خباي وراه، وأنت جئتي معها ترغبيني في الدنيا؟ أما كان رسول الله في بيتكما ينام على الحصير؟ أما طويتي له مرة الفراش حتى تأخر عن قيام الليل فقام يبكي ويقول: يا حفصة، لم طويت الفراش؟ ما لي وللدنيا. كيف حالتنا استخرنا عن قيام الليل اليوم؟ إذا تأخرنا عن صلاة الفجر، إذا راح علي الفجر في المسجد، شو بعمل؟ كيف حالتي كل نهار بكون؟ هو ما راح لقيام الليل، اتأخر عن ورده بقيام الليل. قال: يا عائشة، ما لي وللدنيا؟ يا عم شو بدي بالدنيا؟ شو بدي بالنوم؟ لما طويت الفراش؟ خليها على حصير يا عائشة، خليني أقوم، دعيني أقوم يا حفصة. فسكتا، ثم قال لهما: يا عائشة ويا حفصة، أنتما لكما مقام عند الله، وأنتما أمهات المؤمنين، يعني كأنه عم بقول لهم بس أنا حيحترمكم هلا، ولكن أقول لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مشيا على طريق فوصلا، وتركاني على هذا الطريق، فإن سرت سيرهما وصلت إلى ما كانا عليهما، وإن تركت طريقهما لم أبلغ مبلغهما، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فخرجتا من عنده يبكيان، فترغبوا في الدنيا طيرهم على الآخرة. احنا بحاجة هيك يا أخوان، بحاجة لبيئة ترغبنا بالآخرة، تخلي هالروح تطير لله، لأنه هذا الجسم إذا بتريحه كتير الروح بتنحبس، هذا الجسم إذا بتريحه الروح بتنحبس، وإذا بتتعبه لالله الروح بتطير. سألوا الشباب بس يعتكفوا في المساجد بس يخرجوا في سبيل الله، فيها تعب، فيها تعب، حمل هالفرش وفروش ونام وساعة برغش وساعة بعوض وساعة كيف كانت العكار يا ابو ربيع 40 يوم وساعة عقص وساعة شوب وساعة ما في بيت اللي بدي اياه بعمل، لا لا لا بس روحي طارت شيخ، حسيت روحي فرحت عندما أتعبتها لله، وعندما أرحت جسدي تعبت نفسي وروحي. بعدين هذا يا إخواني في الله أورث عند عمر رضي الله تعالى عنه محو النفس، زهد في الدنيا وتورع عنها وخاف من ربه جل جلاله، فأورث هذا الأمر عنده محو لنفسه مع أنه أمير للمؤمنين. وبس توصل لها المرحلة بتكون وصلت لمرحلة عالية من الإيمان. شو هي؟ محو النفس. سيدنا أنس رضي الله عنه كان ماشي مرة مع سيدنا عمر فقال عمر أريد أن أقضي حاجتي، يعني عم بيستأذن من سيدنا أنس، فدخل إلى حائط، يعني نط على بستان وسيدنا أنس وقف وراء الحائط ناطر سيدنا عمر يقضي حاجته ويخلص ويطلع من البستان. فقضى حاجته عمر ثم توضأ، وقبل أن يخرج من البستان سمعه أنس يقول عمر، حدث نفسه، صار سيدنا أنس يطلع عليه شو عم بيحكي، عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ينادوك بأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين يا عمر. والله يا عمر، وما عارف أنه عم بيسمعه سيدنا أنس، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك الله. بصوت بحالك أمير المؤمنين أمير المؤمنين أمير المؤمنين، وإنت وأنا حدث نفسي هيك، شيخ شيخ بعثوا لي الشيخ، انا الدكتور انا المهندس انا المدير انا صاحب الكذا صاحب السياره صاحب انا البي انا ما انا شيء ولا انت شيء، نحن لا شيء، لنتقين الله او ليعذبن الله، كما قال عمر ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله مش اغناكم ولا اعلمكم ولا أجملكم ولا أقواكم ولا أكثركم عضلات ولا أكثركم شهادات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، سارع يا أيها الغالي سارع، لا تكن ممن سمع صفات عمر فاستمتع ومشى، إنما كن ممن سمع صفات عمر فعزم ونوى وقال أريد أن أرغم نفسي في بيئة إيمانية أتعلم فيها أخلاق عمر. لما لا نرى، عذروني جميعا، لما لا نرى هذه الوجوه دائما؟ لمن يريد أن نأتي فقط نهار الأحد ونسمع سلسلة عمر أو غير ذلك؟ لما لا أضع نفسي بأعمال إيمانية إن لم يكن في كل يوم أقل قليل نصف الأسبوع، يوم إيه يوم لا، مرة أقعد بمجلس علم، مرة بمجلس إيمان، مرة بجولة، مرة بزيارة، مرة بشورة. ليش؟ لأني أنا بحاجة لأتخلق بهذه الأخلاق. كن مع هؤلاء الناس، ابحث عنهم، فتش عليهم، نقب عنهم كما تنقب عن الذهب والفضة، وصاحبهم حتى تتعلم من أخلاقهم وصفاتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن شاء الله الأسبوع القادم جمعة سبت أحد مجموعة من شباب المسجد عندهم رحلة إيمانية لمدة 3 أيام. ليش؟ حتى يتعلموا فيها صفات عمر رضي الله عنه. فاللي مستعد إن شاء الله يفرغ 3 أيام يخبرنا بعد الصلاة حتى ينسق مع الإخوة، ويوميا ما شاء الله بالمسجد أعمال إمام موجودة فكونوا معنا. هذا وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ننسى كذلك غدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء كلام الإيمان، جزاكم الله خيرا.